القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزة سعد الدين مستمعين الأعزاء أهلا بكم في بحر التراث صيدنا اليوم من بحر التراث صيد ثمين هو كتاب زهر الآداب وثمر الألباب ومؤلفه هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحسري القيرواني وقد ذكر صاحب وفيات الأعيان أن له ديوان شعر وكتاب المصون في سر الهوى المكنون وله أيضا جمع الجواهر في الملح والنوادر أو ما يسمى ذيل زهر الآداب وكان شبان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه ورأس عندهم وشرف لديهم وسارت تآليفه وانثالت عليه الصلات وقد توفي سنة 413 للهجرة وقيل سنة 453 للهجرة ولنبحر معا في هذا الكتاب البديع كتاب زهر الآداب كما يقول محققه المرحوم علي محمد البجاوي من أمهات كتب الأدب العربي ومؤلفه يرسل القول فيه إرسالا ويتبع الملحة بالطرفة والقصيدة بالرسالة وينتقل من جد إلى فكاهة ويستدرج قارئه من حديث إلى حديث ويتخلل كل ذلك وقفات نقدية تدل على ذوق رفيع وأدب أصيل وها هو القيرواني ذاته يعرض لمنهج كتابه فيقول هو كتاب يتصرف الناظر فيه من نثره إلى شعره ومطبوعه إلى مصنوعه ومحاورته إلى مفاخرته ومناقلته إلى مساجلته وخطابه المبهت أي المحير إلى جوابه المسكت وجده المعجب إلى هزله المطرب وأوصافه الباهرة إلى أمثاله السائرة وقد ألفه القيرواني كرغبة أحد الأمراء وهو أبو الفضل العباس بن سليمان ليستغني به عن جميع كتب الآداب ومن فقرات هذا الكتاب الممتع زهر الآداب وثمر الألباب سئل سعيد بن المسيب من أبلغ الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السائل إنما أعني من دونه فقال معاوية وابنه وسعيد وابنه وإن ابن الزبير لحسن الكلام ولكن ليس على كلامه ملح فقال له الرجل فأين أنت من علي وابنه وعباس وابنه فقال إنما عنيت من تقاربت أشكالهم وتدانت أحوالهم وكانوا كسهام الجعبة وبنو هاشم أعلام الأنام وحكام الإسلام ويروي القيرواني وهو يتحدث عن بشار قوله أي قول بشار أنا أشعر الناس لأن لي 12,000 قصيدة فلو اختير من كل قصيدة بيت لاستندر ومن ندرت له 12,000 بيت فهو أشعر الناس غدا لقاء جديد غواص في بحر التراث.